بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فيه علما فيه وتدبرا له، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا الحكمة، اللهم هب لنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها، واجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. هذه الآية الكريمة جاءت بصدد مجادلة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: إن جادلوك فقل أسلمت وجهي لله. ليس معنى الآية أن تكف عن مجادلتهم وخصومتهم، إنما معناه أنك أقمت الحجة عليهم وبينت لهم أنك رسول الله حقا. فمن حاج فيه وجادل فيه أو جادل في هذا الدين، لأن الله عز وجل ذكر في آيات قبل هذا إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إن الدين عند الله. كلمة عند استعمل أحيانا بمعنى الحضرة والقدرة وما يوجد تحت يد الإنسان. فإذا قلت عند الله الجنة أي أنه يملكها وقادر عليها وتحت تصرفه، وتكون أحيانا العندية بمعنى التقريب والتشريف، فتختلف حسب وضعها في سياق الكلام. فإذا قال هنا الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المعتبر، الدين المعني به، الدين الصحيح، فكأن الله يقول إن الدين الصحيح هو الإسلام وما عداه ليس بدين. وقوله سبحانه إن الدين كما سبق أن أشرنا الألف واللام للجنس، والدين بمعنى ما يطاع الله ويتعبد به، فكل ما شرعه الله في كتاب أنزله، لأن شرع لا يعرف إلا من رسول وكتاب، فما يقوله الرسول فهو حق. اللهم صل عليهم وسلم تسليما أجمعين. وما أنزل عليهم من كتاب فمأمورون باتباعه. ويقول الله عز وجل إن الدين جنس الدين منذ أن أنزل الله كتبا ومنذ أن بعث أنبياء ورسلا منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، فالدين هو الإسلام. بعض المفسرين قد اضطرب في هذا المعنى، فاضطر أن يقول إنما لم يعتبر الله دين اليهودية والنصرانية لأنهم حرفوه وبدلوه وفيه اختلاف، أو لأنه مؤقت لا يصلح لجميع الأزمنة. ليس كذلك. دين إبراهيم الإسلام، ودين موسى عليه السلام الإسلام، ودين آدم الإسلام، الإسلام بمعنى الطاعة، أن تذل وتخضع وتطيع الله فيما أمرك به عن طريق كتابه وعن طريق رسله. لكن هذا الإسلام يختلف بحسب الأزمنة من رسول إلى رسول. ولذا لما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وظنوا أن ملة إبراهيم ملة خاصة، ليس كذلك. ملة إبراهيم أن يعبد الله عز وجل وفق ما أمره، وأي نبي وأي أمة أطاعت رسولها في شرعها الذي أنزله الله عليهم وهم متبعون ملة إبراهيم وهم مسلمون. ولذا تجد كثير من الأنبياء كما وصى يعقوب عليه السلام بنيه حين حضر الموت أن يكونوا مسلمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام دين الرسل كلهم، لا أخبر الله سواه. ليس معنى الإسلام هو دين هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يقال إن الدين عند الله الإسلام هو هذا الدين، أي أن الدين الصحيح المعتبر في جميع الأديان هو الإسلام. إن الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي ما تفرقوا وما خرجوا عن هذا الدين. فإذا رأيتم منحرفين من أهل الكتاب لم يطيعوا كتابه ولم يتبعوا هذا الرسول الذي جاءت البينات بصدق تشهد أنه رسول الله حقا، فهؤلاء إنما خرجوا عن تعاليم دينهم وعن تعاليم الكتب كلها بعد علم لأجل البغي واتباع الهوى، لا عن شبهة ولا عن تلبيس ولا عن إخفاء دلالة في الكتاب، إنما كان عن هوى وبغي. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك، هذه الآية التي نحن الآن بصددها، فإن جادلوك هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب وغيرهم وتمادوا في خصومتهم وتماحكوا فيها، فاعدل عن ذلك وقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فالأمر بتركهم ليس معنى أن لا يخاصمهم ولا يجادلهم نهيا عن جدال الناس، لا، المجادلة بالتي هي أحسن من الأمر بالمعروف، وبيان الله حقا باللطف والمخاصمة التي تفيد وتبين وتظهر دلائل الله عز وجل، هذه من مهمات الرسل، وأعلى وأحسن ما يقدمه المرء لربه خدمة هذا الدين ببيانه. وقوله سبحانه وتعالى في أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جادلوا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، أي اعدل عن محاجتهم، كف عن ذلك، لأنك بينت لهم أحسن بيان. الله عز وجل يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أعطى البلاغ المبين، البلاغ أي بلغ للناس ما أوحي إليه، ومبين أي أنه بينه في غاية العلم والوضوح وفي غاية الإعجاز وبأقصر كلام، لا يتمارى فيما يقوله صلى الله عليه وسلم اثنان أعطاهم الله عقل وفهم في العلم، فبين أحسن بيانه وبين أشمل بيان، أحسن بيان في الفصاحة والوضوح والبيان. وهذا مطلوب للوعاظ والذين يخاطبون الناس والذين يرأسون الناس في توجيهاتهم، أنهم إذا بينوا حكما يفصلونه ويوضحونه له، لأن الله عز وجل امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أدى البلاغ المبين، المبين الواضح البين في أخصر كلام وأوجزه وأوضحه وأبينه. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك جادلوك في شأن الرسالة وشأن عيسى بن مريم وشأن الكتب والأنبياء فقل أسلمت وجهي لله. الله عز وجل استعمل ثلاث صيغ في كتابه: وجهت وجهي لله، وأسلمت وجهي لله، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، وإقامة الوجه لله. فإسلام الوجه وإقامة الوجه وتوجيه الوجه ثلاث عبارات بمعنى واحد تقريبا، والمراد بها إخلاص العمل. ولذا يقول الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان: أسلمت وجهي لله، أي أخلصت عملي لله سبحانه. الإسلام أي الاستسلام، والانقياد والطاعة، والخضوع عدم الخروج عن أمره. والوجه بمعنى القصد: أين وجهك في هذه الليلة؟ وين تروح؟ أين تسري؟ المقصد الذي تقصده، فإما أن يكون بمعنى الجهة أو يكون بمعنى المقصد، والمقصد قلبي ومكاني. فهنا قال: أسلمت وجهي قصدي ومقصدي وإرادتي لله عز وجل. والإسلام بمعنى الإخلاص، هكذا فسره التابعون، وهو أولى من التفسير الثاني بمعنى أني أسلمت جميع جوارحي وقلبي لقصد واحد وهو الله سبحانه وتعالى. المعنيين قريبين لكن الأول أوضح، وهو قول التابعين: أسلمت وجهي ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ومعنى أن وجهت هذا العضو على هذه الجهة، قد يفهمها بعض الناس ذلك، وإن كان فيه معنى حق، لكن لما كان الوجه إذا قصد الإنسان قصدا وأراد أن يتحول إلى جهة، لا بد أن الوجه يتبع تلك الجهة، يتجه إلى تلك الجهة، لأن القلب أولا متوجه إلى هناك، فتبعه الوجه، لأن الوجه هو القائد الجسد كله. فبدل أن تقول: أسلمت جسدي كله لله خضوعا وذلة وطاعة وعدم خروج عن أمر، تقول: أسلمت وجهي، فتعبر الوجه عن الجسد. هذا قول، وله وجاهة. وأولى منه أن تقول: وجهت وجهي لله، أي أخلصت قصدي وعملي، لا شراكة لا رياء، ولا أن يرى فلان، ولا لقصد أن يسمع فلان، إنما ذاك العمل لله. وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، هذا قول إبراهيم عليه السلام، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلت في افتتاح الصلاة. وأقم وجهك للدين حنيفا، قلنا الوجه معنى إيه؟ القصد والإرادة. أقمه الإقامة، بعض الكلمات الألفاظ العربية تفهم بتحليل معناها. فإذا قلت النوم، ما هو النوم؟ تقول: ثقل يحصل للإنسان على قلبه أو دماغه، فتتسلل منه الروح جزءا جزءا حتى يكون شبيه الموت، فيفقد الإحساس. هذا تقريب للمعنى. العرب ما قالت الكلام، قالت النوم، لكن يوم عبروا عن النوم تلك الحالة، فهم منها اللغويون أنهم أرادوا بالنوم هذا النوم. وأحيانا تأتي كلمات تعجز أن تعبر عنها بتحليل مفرداتها أو جزئياتها أو ما إلى ذلك، فتنتقل إلى الضد ليبين لك معناه. فإذا قال الله عز وجل: فأقم، من باب الاستقامة. إذا قلت: قام بالأمر، أي أحسن القيام به. ومع ذلك لا يرسخ هذا المعنى في الذهن إلا إذا جئت بضده. أقم وجهك للدين حنيفا، أي لا تزغه، لأن ضد القيام بالأمر الإزاغة. أحسن القيام إن لم يحسنه تقول زاغ عن الأمر. فزيغان القلب والقصد والإرادة وعدم اتجاهها إلى المقصود هو عدم إقامتها. فأقم وجهك للدين حنيفة، أي سدده وأخلص العمل لله عز وجل. لا ميل هنا ولا ميل هنا. إذن هذه ثلاثة تعابير في كتاب الله، القصد منها ما هو؟ التوجه والإخلاص في العمل لله عز وجل. أسلمت وجهي ووجهت وجهي ثم وأقمت وجهي لله حنيفا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، في قراءة رسم المصحف دون ياء والوقوف عليها بالسكون، وإن أجريتها تحذف الياء وتكتفي بالكسرة. وقرأ بعض القرآن بعض القراء ومن اتبعني، والقراءة المعروفة عندنا ومن اتبع أي ومن اتبعني. أخلصت فإن حاجوك جادلوك فقل أسلمت وجهي قصدي لله. أسلمت بالإسلام الذي أشار الله إليه في الآية الكريمة التي سبقت هذه، إن الدين عند الله الإسلام. قلنا العندية هنا بمعنى الاعتبار والمراعاة والصحة. الدين الصحيح هو الإسلام. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول أسلمت وجهي ذاك الإسلام لله لا لغيره. فأسلمت قصدي، أصلحت قصدي وأصلحت ضميري وأخلصته. وكذلك من اتبعني من المؤمنين من سائر الأديان ومن هذه القبائل والأمم التي لم ينزل عليها كتاب، ومن اتبعني فقد أسلم وجهه لله. أما أنتم فأقمنا عليكم الحجة. وقل، واختار الله لفظة ومن اتبعني ولم يقل ولم يأتي بغيرها من الألفاظ، والله أعلم، كأنه يشير إلى أن الله عز وجل لن يقبل ذاك الإسلام المعتبر الصحيح الذي لا نعرفه إلا عن طريق كتاب أو عن طريق رسل أن يكون باتباع الرسول. والاتباع أن تقفو أثره خطوة خطوة، فإذا خالفت خطوة ما اتبعت. ولذا قال ومن اتبعني، ولم يقل ومن وافق رأيي، ولم يقل ومن جاء معي، ولم يقل ومن يصحبني، ولم يقل من أخذ بهذا القول، إنما قال من اتبعني، أي لا بد أن تتبعوني. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب، المعروف عندنا هم النصارى واليهود، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. قلنا الأمي الذي لم ينزل عليه كتابا نسبة إلى الأمة، لا بمعنى أنه لم يعلم، لا هم يعلمون لكن لا يقرؤون ولا يكتبون. فوصف الله جميع الأمم التي لم ينزل عليها بكتابا بأنهم أميون، ثم أطلق الله هذا الوصف على هذه الأمة الكريمة حتى بعد نزول الكتاب عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار في ثالثة مرة 30 ومرة 29، اللهم صل عليه وسلم تسليم. وقل لهذه الأمم التي تعمر الأرض فلا تخرج عن هذه الثلاث، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، الهمزة همزة استفهام، هل أطعتم الله وخضعتم له واستسلمتم له باتباع الأمر واجتباب النهي بما أمركم في الكتب وعن طريق الأنبياء؟ فإذا همزة الاستفهام على حقيقتها يقولون لا، وإنما قد تأتي بمعنى الاستبطاء، تأخرتم كثيرا. الحجج واضحة والبينات قاهرة، ولا مجال للشك، ومن ادعى الجهل فقد ظلم نفسه، والعلم واضح. فبعد هذا البيان كله هل وقع منكم إسلام؟ كأن الهمزة همزة استفهام للاستبطاء والتأخير. وبعض المفسرين جعلها للتهديد كقوله تعالى فهل أنتم مسلمون، بينا لكم ووضحنا لكم، فهل أنتم مسلمون أم لا تسلمون، فهل تسلموا أو لا تسلموا فإن عذاب الله شديد. فهو من باب التهديد واستحسنه بعضهم. فإن قوله صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله له أن تقول لأهل الكتاب وللأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فإن حصل منهم الإذعان والطاعة فقد اهتدوا، فقد حصلت لهم الهداية ووفقوا لخير القول وخير العمل. وإن تولوا، التولي والإعراض، أعرض بقلبه وتولى بوجهه وجسمه أو غير ذلك، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. إن شرطية، تولوا أي فإن تتولوا، والتولي الذهاب والإعراض، وأصله تولى بمعنى أعطى قفاه، بدل المواجهة والإقبال بوجه أعطى كتفيه أو دبره. فمن يولهم يومئذ دبره، فالشاهد يقول الله عز وجل فإن تولوا أي فإن تتولوا. وإن شرطية، تدخل على فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاؤه، لأن الكلام لا يتم إلا بهذا الجواب وهذا الجزاء. فإن تولوا كان قياس الجواب أن يقال فإن تولوا فإن عذاب الله شديد، أو فإن الله محيط بالكافرين، أو انتظروا ما يحصل لكم. لكن الله سبحانه وتعالى عدل عن الجواب وأتى بالحكمة التي يحصل من هذا الجزاء والجواب، ويقول الله عز وجل فإن تولوا فلا تأس عليهم ولا يلحقك حزن، لأن هدايتهم ليست من شأنك ولا على يديك، فإن الذي يملك الهداية هو الله وحده سبحانه، وإنما أنت مطالب بتبليغ هذه الرسالة، إنما عليك البلاغ، فقد بلغت وأعطيت ونصحت. ففيه تأسي وإذهاب الحزن والتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان الذي يملك القلوب فما داخل القلوب وإرادات القلوب وزيغها وميلها هو الله سبحانه وتعالى، فلا تطلب من أحد، إنما تطلب منه سبحانه وتعالى. فإن تولوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول الله عز وجل في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا تقل أن في كتاب الله تضارب، فإنه منزل من حكيم خبير، ما فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون هذا القرآن؟ كتاب الله محكم، مثاني يشبه بعضه بعضا لا اختلاف فيه. فقوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك أيها الرسول الكريم صلى عليه وسلم تسليما، تبين للناس وتوضح للناس سبل الهداية وطرقها، فإن الهداية تأتي بمعان أربع، منها البيان والإيضاح والتبليغ وكشف الأمور. يقول فلان لما سئل صلى الله عليه وسلم أول هجرته وقابله فلان قال من معك؟ من هذا؟ قال هاد يهديني الطريق. قال هذا أبو بكر؟ قال وهذا؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، لأن أراد إخفاءه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان مولا لقوم، وما حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف عن أمره، فقال هاد يهديني. قول هاد أن يدلني على الطريق، وهم استأجروه لأجل أن يوصلهم للمدينة، وكون فلان هاد صحيح يهدي الطريق، لكن خلق الهداية في القلب وإزاحة غشاوة الباطل وإظهار الحق حتى تميل القلوب إليه، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما دعا العبد ربه أن يهديه سواء السبيل، اللهم اهدنا فيمن هديت، أسألك العافية. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. انظروا هذا التبيين، ختم الآية بقوله سبحانه والله بصير بالعباد، أي عليم بأحوالهم، عليم بمن يستحق الهداية فيهديه، وعليم بمن لا يستحقه فيكله إلى نفسه، وعليم سبحانه بمن اتبعك وأطاعك فيثيبه، وعليم بمن عصاك فيجازيه. الآية فيها تهديد ووعيد، وفيها بشارة وتأميل، وللصالحين والمطيعين ففيها بشارة، والله بصير بالعباد، يعلم من أطاع ومن عصى. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. نعم يا ليست كل وجه، كل لفظة وجه في كتاب الله بمعنى القصد، لا، ليست كل وجه في كتاب الله بمعنى القصد، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فيها معنيان، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، كل شيء باطل لا ثواب فيه أو يكون فيه وزر إلا ما قصد بهذا العمل وجهه الكريم، هذا معنى، وهو صح المعنيين. المعنى الآخر كل شيء هالك زائل لا يبقى ولا يدوم إلا وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ذاته المقدسة الباقية إلى الأبد لا نهاية له، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم، دعاه بهذه الألفاظ الجليلة. أنت الأول فليس قبلك شيء، الأول في كل شيء، مو الأولية الأسبقية في الوجود والإيجاد، لا، أنت يوم تفكر تفكير طلب منكم أن تفكروا، ففكر فلان وفلان وفلان، ثم أشار فلان بأن الفكرة كذا وكذا، من سبقه إلى هذه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمه إليه. فإذا جاء الإنسان وقال تصدقوا إلى فلان فسبقه فلان، فمن الأول في هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي دفعك وألهمك وجعلك أن تبادر الخير قبلك، وهو الأول في إلهام الخيرات، وهو الأول في بيان الحقائق، وهو الأول في الوجود، وهو الآخر